إِنَّ اللَّهَ صدرك يا رب. إِنَّ الله ما شاء الله. الله يستعين. كده يا متمكن الله يفتح عليك ويزيد. Yeah, I do. الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك نشوفك على طول يعني الله يفتح عليك الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف راحته هو بسم الله الرحمن الرحيم.